على ما كان من العمل، يدل على أن الذنوب إذا لم تكن شركا فإن الله يغفر لصاحبها، يعني أي ذنب لا يكون شرك الله يغفر لصاحبه، زنا، سرق، قتل، أي شيء فإن الله يغفر ويدخله الجنة على ما كان من العمل. نقف على هذا. لا إله إلا الله. ظننت أني أشرح بابان اليوم لكن المساء